سلم على نبينا تروح المدينة سلم على نبينا يلي تروح المدينة سلم على نبينا وصل سلامي وياك وصل سلامي وياك يلي تروح المدينة يا رايح للمدينة بلغ سلام المختار قل له يا ابو البتولة قلب العاشق يلهب نار مشتاق لقربك مشتاق شوق الصحراء للأمطار للحضرة يتمنى يروح ويعفر وجهه بالغبار يتمنى يا بعد نروح للحضرة المعمورة يروح وبقربك عن شوقه يبوح ويداوي القلب المجروح يلي تروح المدينة سلم على نبينا يا محمد يلي تروح المدينة سلم على نبينا يلي تروح المدينة سلم على نبينا وصل سلامي وياك وصل سلامي وياك يلي تروح المدينة يا رايح للمدينة حط عالشباك البوسات ولا تنسى تصلي لهناك يا زاير بعض الركعات يا زاير شم ذاك الطيب واستنشف أسكن نسمات فردوس الجنة تلاقيه في ذيك البقعة بالذات هالبقعة مهبط لملاك يا زاير ادعي لهناك لا تنساني أترجاك ربي ربي لا ينساك يا رايح للمدينة سلم على نبينا يلي تروح المدينة سلم على نبينا يلي تروح المدينة سلم على نبينا وصل سلامي وياك وصل سلامي وياك يلي تروح المدينة يا زاير بوس الأبواب وفرش على الأعتاب خدود وصرخ يا جدي الحسنين قدامي ريتك موجود حتى بترب عالك ذاك أكحل هالعينين السود واخذ من ريقك مسحات وارشح وجهي بعطر العود يم عطرك يا خالي العيب شنه العنبر شنه الطيب لو كل عطر الدنيا نجيب ما يوصل هذا التركيب يلي تروح المدينة سلم على نبينا يا محمد يلي تروح المدينة سلم على نبينا يلي تروح المدينة سلم على نبينا وصل سلامي وياك وصل سلامي وياك يلي تروح المدينة يخدمني حظي يا ريت يا زاير وارحل وياك وانظر قبجب هذه العين واصرخ يا قلبي بشراك صرت احسد يا ناس الطير اللي بجنح يطير هناك كم مرة في اليوم يشوف قبة الطاهة والشباك مية هنيالك يا طير جاورت انت نبع الخير غير جوار الهادي غير موتي ريت بقرب يصير يا رايح للمدينة سلم على نبينا يلي تروح المدينة سلم على نبينا يلي تروح المدينة سلم على نبينا وصل سلامي وياك وصل سلامي وياك يلي تروح المدينة عد راعي الحملة أرجوك اتوسط لي يلبي تزور لو خادم ياخذني وياه سعيك يا زاير مشكور أشعر في قلبي من الشوق يا زاير يلهب تنور لو موت بشوقي والله معذور وأكبر معذور يا زاير طاه يا حاج هاج الشوق بقلبي هاج وشلون أحصل علاج ودون المهوى الحجاج يا رايح للمدينة سلم على نبينا يلي تروح المدينة سلم على نبينا يلي تروح المدينة.